السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الأسئلة كم من الأسئلة القصيرة، أستعين بالله للإجابة على بعضها إلى أن ترد أسئلة إخواني المتصلين. يقول الأخ السائل: أو تقول السائلة: زوجة تتألم دموعا لا تتوقف، جامعها زوجها في نهار رمضان رغما عنها، ولما استحلفته قال ديتها كفارة، هل عليه إثم عندما تدعو عليه ولما تصلي الفجر يمنعها؟ هل تأثم؟ لا يجوز له ولا يحل له أن يمنعها من صلاة الفجر، ولا طاعة له حينئذ، ولا يحل له ولا يجوز له ولا يجوز لها أن تطاوعه في الجماع في نهار رمضان. فإذا أصر على هذه الأفعال الشنيعة طلبت الفراق منه، وبالله التوفيق. إذا أصر على ذلك تطلب الفراق منه. أما ما سلف من أمرها فهي ليس عليها دية إلا إذا طوعته أدنى مطاوعة. أما هو أثيم، لأنه مستأثر مستخف بأحكام الله سبحانه، وعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا عند العجز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا مصطفى؟ كل سنه وانت طيب. الله يسلمك. سؤال بس بعد اذن حضرتك، وحضرتك تبقى تجاوبني في التلفزيون عشان صوتي واطي، بس بعد اذن حضرتك. هو حدثت مشكله بيني وبين زوجتي وامي، ثم علمت بذلك حماتي، وحدثت مكالمه تليفونيه بيني وبين حماتي، فقلت لها ان ياتي ابو زوجتي حتى ياخذها الى بيت ابيها حتى تهدأ اعصابها قليلا. فقالت لي حماتي: لا، سناخذها ما نعرفش باقي الحاجه. فقلت لها: اللي انت عاوزينه. فالسؤال: هل يعتبر ردي هذا في شيء من الطلاق او حاجه؟ وجزاكم الله خير. وياتي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، بعد، الذي ذكرته ليس فيه شيء من الطلاق. قولك لحماتك لما قالت لك سناخذ ابنتها وعفشها، قلت لا، اللي انت عايزينه لا يحسب به شيء، لا طلاق ولا يمين ولا اي شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ كله طيب. متطيب. والله عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. اتفضل. السؤال الأول بالنسبة للزكاة، احنا هنا أنا مقيم في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية. مصر يعني. لما جيت طلعت الزكاة من سنتين قالوا لي لازم تطلع الزكاة في البلد اللي أنا موجود فيها. فهل يجوز ان انا اطلعها في مصر بحيث ان يكون في ناس تستاهل يعني في مصر اكثر؟ الذي قالوه انما هو على الافضليه فقط، ليس على الايجاب. ويجوز لك ان ترسل بصدقتك الى بزكاتك الى مكان اخر اذا كان اهله احوج، والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ثلاث اسئله. نعم. اول سؤال، انا تم الحج بتاعي بيجي لي قبلها بثلاث اربع ايام السفرة والقدرة، هل في الاربع ايام دول امكان عن الصلاة والصيام؟ والسؤال الثاني، هل ينفع اجمع الحقيقة والاضحية؟ والسؤال الثالث، اثناء التراويح مثلا لو اني راضية ومثلا بيجابتي ينفع اقطع وانا بصلي؟ وكذا كل عام يا شيخ. طبعا عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن الصفرة والقدرة التي قبل الحيض فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صيام ولا من صلاة ولا من جماع. الصفرة والقدرة التي قبل نزول دم الحيض وقبل موعده لا اعتبار لها، ولا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع. وبداية الحيض دفعة الدم الأسود ذو اللون الداكن كريه الرائحة تعرفه النساء، ما قبله لا يعد شيئا ولا يعتبر به،

تفضل. ايوه من ايه؟ نعم. في واحد قرأ فتح على بنتي وحلف على ده انتي محرمة علي دلوقتي ولما تدخل علي لو كلمت فيه، فعايز اعرف الحكم هنا. اما قوله لها انت محرمة عليه الان فهي محرمة عليه الان، ان قراءة الفاتحة لا تجوز له شيئا من امر الزواج. اما قوله لها انت محرمة عليه اذا تزوجتك فيكفر كفارة يمين، لانه حرم على نفسه شيئا اباحه الله له. لا كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، إنما كفارة يمين. لأن إذا قال لا أنت علي كظهر أمي وهو لم يتزوجها لا شيء عليه، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فالمظاهرة تكون من امرأتك التي هي امرأتك. فإذا لم تكن امرأتك فقولك لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي يا في هذا الحين عليك كظهر أمك، فلا شيء عليك إذا قلت لا أنت عليك كظهر أمي. لكن إذا قال الشخص حرام علي، يحرم علي أن أتزوج فلانة وتزوجها، هي كفارة يمين لما تحرم ما أحل الله لك، أحل الله لي أن أتزوجها، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله أعلم، فجعلت يمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيف؟ الحمد لله. الله يبارك لك يا رب. من فضلك الله يبارك لك. ان شاء الله انا كانت الدورة جات لي قبل رمضان باسبوع، واول يوم رمضان الحمد لله اختتلت وصمت بفضل الله لغاية يوم 9 رمضان، دخل اصلي العصر لقي لقيت بقى الدم فتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. لقيت بقى الدم كده فتحة. اتوضيت وصليت المغرب ولقيتها الحمد لله ما نزلش حاجة. تاني يوم نزل دم تاني وثالث مع كل فرد برد دم فاتح كده. عيد السؤال. أخذت برشام يرفع. عيد السؤال. عيد تاني. حاضر. أنا بدأت الصيام، كانت عندي الدورة من قبل رمضان بأسبوع، وبدأت الصيام من أول يوم رمضان الحمد لله لغاية يوم 9 رمضان. يعني عفوا. نعم. ما معنى كانت عندك الدورة برمضان بأسبوع؟ متى انتهت الدورة؟ قبل رمضان بيوم. قبل رمضان بيوم. يعني أيوة. دخل عليك رمضان وانت طاهر. بالظبط كده. وبعد في بدايه صيام 9 ايام. 9 ايام. ايوه. في بدايه صيام 9 ايام. نعم. لغايه يوم 9 العصر دخل اصلي لقيت بقى الدم فاتحه. المغرب والعشاء. سؤال. نعم. اسال سؤال. نعم. بين انقضاء عادتك كل شهر وبدايه الدوره الجديده كم زمن؟ يعني 27 يوم. 27 يوم. اه. ودي خلافة المعتاد. خالص، أول مرة مش عارفة في إيه. نزلت بعد 9 أيام. اه. هل أنت تناولت أدوية؟ أيوه، كنت واخدة حقن كورتيزون وقبلها بأربع أيام، وكنت واخدة برشام عشان عندي حساسية في جيوب الأنفية، وكان حصل لي أزمة جامدة أوي في مناخيري، يعني جامدة أوي. اللون، لون الدم النازل. لون أحمر فاتح. لون دم الحيض ولا ليس لون دم الحيض؟ هو أحمر فاتح. أنت تعرف دم حيضك. بيبقى خامل. انا بسأل سؤال محدد، انت تعرفي لون دم الحيض الذي ينزل عليك، هل مثله ولا ليس بمثله؟ لا مش زي ابدا. خالص خالص. اذا ليس في زمانه وليس في صفته، فيعتبر دم فساد. اغسلي من تطهري منه وصلي واصلي واصلي واصوم عادي خالص. نعم، لانه ليس في زمن الحيض. الحيض يأتيك بعد 27. أيوه. وإذا أتيك بعد 8 أيام. بالظبط. وأنت تزعمين أنه ليس بصفة دم الحيض تماما. أيوه. إذا دم فساد اغسليه عنك وصلي. أيوه. يعني إن شاء الله أصوم وأصلي عادي خالص. بناء على كلامك على ما ذكرت أنت. نعم. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول، هل أي صدقة في رمضان تسمى صدقة وليست زكاة؟ كلا، بل قد تسمى صدقة وقد تسمى زكاة، والصدقة قد تطلق على الزكاة أيضا. إنما أصل تعريف الصدقة لأنها تدل على صدق فاعلها، صدق فاعلها وصدق نواياه. نعم. فقد